إذا علم ذلك يتبين من خلال ذلك أن أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق توحيد الله وإفراده بالعبادة، أعظم الأمور القيام بالغاية التي خلق المرء لأجلها ووجد لتحقيقها، هذا أعظم الأمور. وأشنع الأمور وأظلم الظلم المناقضة لهذا المقصود، مقصود الخلق بالكفر والشرك، ولهذا كان أكبر الكبائر الشرك بالله وأظلم الظلم الشرك بالله. فالظلم دركات متفاوتة، أشدها الشرك بالله سبحانه وتعالى، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو الظلم الذي هو مناقضة مقصود الخلق، مناقضة مقصود الخلق الذي هو العلم بالله سبحانه وتعالى وبعظمته جل وعلا وإفراده وحده بالعبادة. ولهذا يقول: فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. كل ما كان منافيا لهذا المقصود الذي هو توحيد الله بنوعيه، توحيد العلمي والتوحيد العملي، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود الذي هو مقصود الخلق فهو أكبر الكبائر. ومعنى ذلك أن الأمر واضح، أن الذنوب متفاوتة ليست في درجة واحدة، هناك ذنوب أو هناك كبائر إذا فعلها المرء خرج من الملة، هناك كبائر إذا فعلها المرء خرج من الملة، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، هذه إذا فعلها خرج من الملة، خرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنها منافية تماما لمقصود الخلق، منافية تماما لمقصود الخلق. وهناك كبائر إذا فعلها أثر فعلها على إيمانه الواجب تأثيرا عظيما، وهي أيضا متفاوتة، وهي أيضا متفاوتة. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لأنها تتنافى مع كمال الإيمان الواجب. وهناك ذنوب هي صغائر دون هذه، قد قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالحاصل أن الأمر في شأن الذنوب أنها متفاوتة. قال: وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له، أي لهذا المقصود الذي هو مقصود الخلق. وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض. ثم حث رحمه الله على اعتبار هذا الأصل وفهمه وبناء هذه المسألة عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.